تدل على الكذب غالبا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني آمنوا بكتب الله وبرسله، وإنما قالوا ذلك بألسنتهم، ولا عبرة في القول وإنما العبرة في العمل. وإذا تبين من عمل الإنسان ما يخالف قوله فهذا النفاق. وقوله يريدون أن يتهاكم، والإرادة ما وقعت، وإنما هذا في قلوبهم ونياتهم ومقاصدهم أنهم يتحاكمون إلى البشر، سواء كانوا كهان أو حكاما مبطلين يأخذون الرشا ويحكمون بغير ما أنزل الله. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هو خلاف حكم الله، كل حاكم يحكم بغير حكم الله فهو طاغوت. لهذا جعله عاما، يتحاكمون إلى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ولهذا لما ذكر في أسباب النزول ذكر أسبابا متعددة، لأن الأسباب قد تتعدد ولكن المعنى يكون أعم. فكل حكم للبشر يكون خلاف حكم الله فهو من حكم الطاغوت، لأن الحكم يجب أن يكون للمالك المتصرف الذي يملك ويتصرف في الكون كله في البشر، ولا يملكهم إلا الله، فهو الذي يجب أن يحكم فيهم ويجب أن يتحاكموا إليه ويرضوا بحكمه، وإلا لا يكون الإيمان حاصلا. ولهذا قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، فهنا كذب، كذبوا، قالوا آمنا وهم كذبة، لأنهم عند التحاكم يتحاكمون إلى غير شرع الله جل وعلا. فإذن العبرة بالفعل لا بالقول، فالقول إذا كذبه الفعل فهو باطل وهو يدل على النفاق. وقوله وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أمروا بما جاءت به الرسل أن يكفروا بالطاغوت، ما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فشرط الإيمان، يعني شرط حصول الإيمان، أن يكفر بالطاغوت، ولا يمكن يجتمع إيمان وتحاكم إلى الطواغيت. ولهذا في آخر الآيات يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكم الرسول فيما شجر بينهم، ولا يكفي هذا، ثم لا بد من التسليم والانقياد، ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحرج هو الضيق، أن يكون في نفسه ضيق من هذا الحكم، أن يقول ليته ما صار كذا، ليت الحكم بخلاف هذا. فإن وجد ذلك فالإيمان منفي، لا بد أن يرضى بحكم الله، أول يحاكم إليه ثم يسلم لهذا الحكم. والتسليم ضد المنازعة، ثم يرضى به. وإلا ولا يكون في صدره حرج من هذا الحكم، وإلا يكون الإيمان منفيا. وفي هذا يقول إنه وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا لأنهم يطيعونه، فيؤمرهم بالتحاكم إلى الطواغيت من كهان أو غيرهم من البشر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت. وقوله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا في صفة المنافقين والإفساد في الأرض بالمعاصي والإصلاح بالطاعة، وكل المعاصي هي إفساد في الأرض، والأرض لا تصلح إلا بإرسال الرسل، فالرسل هم الذين يصلحون الأرض، والذين يصادمون حكم الرسل وينازعونهم أو يردون أمرهم هم الذين يفسدون في الأرض، وقد يزعمون أنهم يصلحون وهم مفسدون كما قال في هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يرون أن أعمالهم صلاح، وهو في الواقع إما كذبة وإما جهلة، لا بد إما أن يكون جاهل ولا يعرف الحق أو يكون كاذب وهو منافق. والمقصود أن الإفساد في الأرض هو المعصية كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام مع أخوته، قال جل وعلا عنهم إما جهزهم بجهازهم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني أن السرقة إفساد، إفساد في الأرض، فكذلك المعاصي كلها إفساد في الأرض، ولا تصلح الأرض إلا بالرسل وطاعتهم واتباعهم، أما مخالفتهم فهي فساد في الأرض، وكل معصية لله جل وعلا فهي فساد من الفساد في الأرض. ومن ذلك التحاكم إلى غير شرع الله فهو من الفساد، وهو من حكم الجاهلية كما سيأتي. وقال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، إصلاحها بالرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، ومخالفتهم هو الفساد في الأرض، فيكون الصلاح في اتباع أمر الله الذي بعث به رسله إلى عباده ليكون طائعين لله متبعين للرسل، وإن خالفوا ذلك فهم مفسدون. قال وقوله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لما ذكر أنه يجب أن تحكم كتب الله، ذكر أنه أنزل التوراة على موسى فيها حكمه، ومن العجب أن اليهود يطلبون الحكم وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم بين أن الذي لا يحكم كتاب الله أنه من الكافرين، وكذلك بين الذي في أيضا كتابه الذي أنزله على عيسى أنه من لم يحكمه أنه من الفاسقين. والفسوق هو الخروج من الطاعة. ثم بين جل وعلا أنه أنزل الكتاب على نبيه ليكون حاكما بين الخلق في أهل الأرض كلهم، لأنه حاكم على الكتب السابقة ومهيمن عليها. ثم أخبر أن بعض الناس يبغي الحكم من غيره، وهؤلاء هم الجاهلون. قال في هذا: أفحكم الجاهلية يبغون؟ والجاهلية هي كل ما خالف ما جاءت به الرسل، ما خالف الرسل فهو جاهلية نسبة إلى الجهل، لأن العلم والهدى مقترنان غالبا. فالعلم الحق هو ما جاءت به الرسل ونزلت به كتب الله جل وعلا، والهدى لا يكون إلا بهذا. فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو الحسن الجميل الذي فيه العدل وفيه الحق، بخلاف حكم البشر ففيه جور وظلم وتعد لحدود الله جل وعلا. ثم ذكر عن الرسول، عن حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو ما يحبه الإنسان ويهواه ويريده ويكون إليه. فيجب أن يكون حب المؤمن لأمر الله جل وعلا، وأن يكون أمره مقدما على كل شيء حتى يكون. لهذا نفى الإيمان عمن لم يكن كذلك، قال: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الذي ينجيه من عذاب الله جل وعلا، حتى يكون ما يحبه ويميل إليه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله. ومعنى ذلك أنه لا بد أن يرضى بحكم الله وينقاد له ويغتبط به. أما إذا لم يرضى أو صار عنده فيه تحرج، ضيق في نفسه وأنه يتمنى خلاف ذلك، فهو غير مؤمن. فإذا الحديث بمعنى الآية، فإذا لا يضر كون الحديث ضعفه بعض العلماء. النووي رحمه الله صححه، ولكن الحديث دل على ما دلت عليه الآية تماما، فهو مثلها. لهذا ذكره المؤلف ليبين المعنى، أن هذا جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عددا من أسباب نزول الآية، وفي بسبب النزول يعني يكون معينا على فهم المعنى، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن السبب قد لا يكون متفق عليه. غالبا مثلا ذكر أسباب النزول غالبا أن أسانيده تكون ضعيفة، فنحن لسنا بحاجة إلى هذا، وإنما نحتاج إلى عموم لفظ كتاب ربنا جل وعلا. ولكن إذا عرفنا السبب كان فضل وكان معينا على الفهم. فإذا يقول كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لمعرفته أنه يحكم بالحق ولا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود ليقدم الرشوة لهم حتى يحكموا له. قل ثم اتفقا وأتيا كانها في كاهنا في جهينة، هذا الحكم الطاغوت أيضا، يعني ما نجوا من حكم الطاغوت سواء حكم اليهود أو حكم الكاهن، كلاهما طاغوت يحكم بغير وحي الله وشرعه. يقول فنزلت الآية، يعني أن هذا الرجل المنافق الذي هو يزعم أنه آمن بما أنزل الله وما على رسوله وما أنزل من قبل، طلب الحكم إلى غير حكم الله جل وعلا، فتبين أنه غير مؤمن. وقوله وقيل نزلت في رجلين اختصما إلى آخره، هو نفس المعنى. والآية التي بعدها جاء في صحيح مسلم عن الزبير يقول ما أرى إلا نزلت في، لأنه كان بيني وبين رجل من الأنصار خصومة في شراج الحرة، وشراج الحرة هو مجرى السيل الصغير، يعني الشعيب الصغير الذي يأتي من الحرة. كان الزبير له نخل فوق نخل الأنصاري، كان إذا جاء السيل يدخل في نخله قبل نخل الأنصاري، فيسقي نخله ثم يرسله إلى جاره الذي تحته، فقال له لا تحبس الماء، لا تحبس السيل، أرسله. قال حتى يشرب النخل؟ قال لا، أرسله. فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير اسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ هذه مشكلة مصيبة، لأن هذا الحكم من الرسول حكم مصلحة، يعني صلح أصلح بينهما، جعل من مصلحة الأنصاري. لكن لما قال هذه الكلمة قال صلى الله عليه وسلم للزبير احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جار. فهنا حكم بالحكم، هذا هو الحكم الذي صار على خلاف مراد له. يقول فنزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني هذا صار عنده حرج وعنده ضيق، لأنه عن اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ما هو سهل، هذا من النفاق ومن الكفر بالله جل وعلا، أنه يحكم لأجل أنه ابن عمته، هذا لا يجوز. ولهذا حكم بالحق، لأنه أولا أصلح صلحا من مصلحة الأنصاري، ويظهر أن هذا الأنصاري كان من المنافقين، فلهذا قال هذا القول. فهذه كلها تدل على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم كلها، فيما يخصه وفيما بينه وبين الآخرين. يجب أن يكون الحاكم هو كتاب الله. إذا حدث نزاع أو اختلاف، يجب أن يكون الذي يفض النزاع وينهي الخلاف هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يحصل الإيمان. فإذا هذا دين، هذا شيء لا بد منه، فالذي لا يحكم هذا الحكم قد نفى الله، أقسم بنفسه جل وعلا أنه لا يحصل له الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم تأمل قوله فيما شجر بينهم، فيما، فهذا عام، كل ما يحدث به شجار ونزاع وخلاف يجب أن يكون الحاكم فيه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكفي هذا، يجب أن يرضى بهذا الحكم ويسلم له ويحصل الانقياد، وإلا يكون الإيمان منفي عمن لم يرضى بذلك. لهذا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات في هذا كثيرة، ولكن يبقى مثلا حكم الإنسان الذي يحكم لأجل الدنيا أو يحكم لأجل الوظيفة وظيفته أو يحكم لأجل أنه يتحصل على رضا فلان وفلان، فهذا لا يخلو إن كان يرى أن حكمه هذا أنه ظلم وجور وأنه خلاف حكم الله، وأن الواجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، ولكنه ظلم نفسه لأجل الدنيا أو مصالحها، فهذا يكون من الكبائر العظيمة، ولكنه لا يخرجه من الدين الإسلامي، لا يكون كافرا، الكفر المخرج من الدين. أما إذا كان يقول كله سواء، أحكم بحكم الله أو أحكم بالقانون كله سواء، فهذا كفر أكبر. أو أنه مثل يرى أن حكم القوانين أفضل من حكم الله، ويقول لا يصلح لهذا الوقت إلا أحكام القوانين، أن هذا الحكم حكم الشارع لزمن كان وانتهى ذهب، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر خارجا من الدين الإسلام، إذا مات على ذلك فهو في جهنم. فالمقصود أن ما جاء عن السلف في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء عن ابن عباس وعن طاووس وغيرهما أنهم قالوا هو كفر دون كفر، وفي رواية ليس هو الكفر المخرج من الدين، وفي رواية ليس الكفر الذي تعنوه، فيحمل على قضايا معينة أنه حكم في قضية أو أنه حكم وهو يرى أنه ظالم، وأن الواجب عليه أن يحكم لما أنزل الله. أما إذا جاء بشرع بقانون بدل الشرع وجعل هو الحاكم ووضع في المحاكم فهذا لا يكون حكم دون كفر، الحكم كفر دون كفر. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية. قال العماد بن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت. فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال: الجن هم الشياطين، يعبدون الجن لأن الشياطين جن، والجن كل ما اجتن واختفى عن النظر والمشاهدة، ومن هنا سميت الجنة جنة لأنها تستر الأرض ويختفي ما في أرضها بالأشجار والنباتات، سمي جنة لأجل هذا أنها جنة الأرض يعني غطتها وسترتها. فالجن هم الشياطين الذين يضلون الناس ويدعونهم إلى مخالفة أمر الله وأمر رسوله حتى يكونوا معهم في النار، هذا هو المقصود. الجن مثلا يأتي ويأمر الإنسان يقول: اذهب إلى الولي الفلاني واسأله، وإن كان هذا في نفسه وسوسه في نفسه فإنه يحصل لك مقصودك ويستجيب لك. وقد مثلا يأتيه الشيطان بشيء من هذا إذا أشرك بالله جل وعلا حتى يكون الشرك ثابت في نفسه. فالمقصود أنهم أمروهم في أنفسهم أنهم، ولكن بعض شياطين الإنس يكون أبلغ من شيطان الجن لأنه يقابل الإنسان ويتكلمه ويحتج عليه، أما الشياطين الجن فهم يوسوسون وسوسة في نفوس الإنسان ويزينون له حتى يكون معهم في جهنم. فالمقصود على هذا يعني إنه إذا عبد الإنسان غير الله ما يكون ذلك إلا بأمر الشيطان وبدعوته ووسوسته، ولكن المعبود مثل أن يعبد مثلا قبر رجل مؤمن هذا لا يرضى، فتكون العبادة واقعة على الآمر الذي هو الشيطان واقعة له. ومن ذلك كون بعض العرب يعبد الملائكة لأن الملائكة قريبون عند الله جل وعلا وهم عباد مكرمون، فيعبدهم يسألهم حتى يشفعوا له، وإلا هم يعلمون أن الملائكة ما صنعت شيئا مع الله، ما خلقت شيء من السماء ولا الأرض ولا غيرها ولا تخلق، وإنما هم عباد مكرمون. فيسألهم الله يوم القيامة إذا جمعهم أحياهم وجمعهم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، على لتقريعهم تعذيبهم يتبرؤون منهم، يقولون بل كانوا يعبدون الجن، أنت ولينا من دونهم، سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين التي أمرتهم بالشرك وبعبادة غير الله، فالعبادة وقعت عليهم. وهذا يكون لكل معبود حتى لم يكن غير ملائكة، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما يستجيب له إلى يوم القيامة لأنه ميت غير حائض ولا يستطيع الإجابة. فإذا حشر الناس يعني أحياهم الله وجمعهم كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يعادونهم بدل أنهم كانوا يسألونهم ويصلحون أعداء، يقول إحنا يكفرون بهم ويتبرؤون بهم يتبرؤون منهم. قل من أضل من هذه صفته؟ فإذا هذا عام لكل المعبودات، كلها تتبرأ إلى الله. أما إذا كان المعبود يأمر بعبادته فهذا أكبر الطواغيت وأعظمها، فهو ما يحتاج أن يسأل عن هذا. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآية بعدها. يعني هذه أيضا تدل على تبرئ العابد من المعبود، وهذا عام، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهذا لا بد منه، كلهم يتبرأ واحد من الآخر، كل واحد يكفر بالآخر. فإذا تبين الحق وكل ذلك لا ينفع، انتهت القضية ووقع حكم الله بين خلقه، فالذي مات على هذا الشرك هو في جهنم خالدا فيه، يكون قرينا للشياطين التي أمرته بذلك. نعم. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت، أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزى ومنات وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين والملائكة أو غير ذلك، فهي من الطواغيت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. يعني قد مثلا يتجرأ بعض خلق الله فيأمر عباد الله أن يعبدوه، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. وهذا يعني من أكبر الطواغيت وأعظمها. ويقول في مقابل دعوة موسى: قل ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من عجب يعني فرعون يصلح في الأرض وموسى يظهر في الأرض الفساد. وهكذا أتباعه إلى يوم القيامة، وإن لم يقولوا هذا المقالة ولكن يقولون قريبا منها، فإنهم يزعمون أنهم يصلحون، وأهل الإيمان يزعمون أنهم يفسدون في الأرض. المزاعم هذه كلها تكون مبنية على الكذب والتزوير وجحد الحق. ولهذا لما حضر الأجل لفرعون هذا الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا يقوله لما عاين الموت، عاين الحق، فقال له الملك الآن ما ينفع الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا ما ينفع. فهذا مثل الميت الذي مثلا يتمادى في المعاصي ثم إذا عاين الموت ووصلت الروح إلى حنجرته قال أتوب وأرجع، وما تقبل التوبة في هذه الحالة. التوبة يجب أن تكون لما كنت صحيحا سليما، ما في هذه الحالة فهي مثل حالة الموت. بعد الموت كل الخلق يتوبون ولكن ما ينفع. المقصود أن قد مثلا بعض الناس يدعو إلى عبادته، حتى بعض من يزعم أنه من الأولياء يقول لأصحابي عند موته نسأل الله العافية، يقول يا أصحابي من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها، فلا خير في من يحول بينه وبين أصحابه ذراعا من تراب. كيف هذا؟ هذا يمكن الشيطان هو اللي يتكلم على لسانه، نفس الشيطان يتكلم على لسانه في مثل هذا، فهو يدعو إلى عبادته في بعد موته، فهذا من الطواغيت نسأل الله العافية، فهو يدعو إلى عبادة نفسه. نعم. قال فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم. وكما في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا ظاهر يعني أنه البراءة يجب أن تكون من المشرك ومن شركه، يعني معبوده وعبادته، وهو نفسه مشرك. براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وقوله من دون الله يعني غير الله، لأنهم كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك. وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو مع الجهل بذلك، أو طلب ذلك أن يتبع عليه، أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا، فهو طاغوت بلا ريب، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الهدى، ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال،

وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة. وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قوله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قوله: قال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، وتقدم في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وقصة هذه قد لا تثبت، لأن المؤلف ذكرها بصيغة التمريض، وقيل نزلت في كذا وكذا، ثم يقال مثلا: كيف عمر قتل المنافق بدون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه هذا ظاهر الكفر، لأنه يطلب الحكم إلى غير ما أنزل الله جل وعلا، والله أخبر أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو يتحاكم إلى غير ما أنزل الله أنه كافر. يرى أنه يعني لما قتله بأنه علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيز ذلك، ولهذا ما أنكر عليه. هذا إذا ثبتت القصة، لو كان لا يجوز لأنكر عليه، مثل ما أنكر على أسامة بن زيد الذي قتل الكافر بعدما قال لا إله إلا الله. نعم. قال: وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته. معروف أن هذا من رؤساء اليهود، الرؤساء بني قريظة، وكان شاعرا يشب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله وآذى رسول. قال له محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فقال: أذن لي، يعني أذن لي أقول شيئا فيه تورية وفيه. قال: نعم. فذهب إليه وقال: أريد أن تسلفنا، فإن محمد أمرنا بالصدقة ولا عندنا شيء. فقال: نعم، أنا أقول لكم لا تتبعوه. ففرح بهذه، فقال: ما نريد أن نتركه حتى يتبين أمره. فقال: ترهنونني؟ قالوا: من أنا أرهنك؟ قال: ترهنون نساءكم، كيف ننحق نساءنا وأنت أجمل الناس وكذا وكذا. قال إذن أبناؤكم، قال يعير أحد أبناء أحد، يقال رهن بوسق من طعام ولكن أرهك السلاح. قال نعم، وهو قصده بذا أنهم إذا جاء بالسلاح ما يكون فيه ريبة. فقال وفيه من على هذا غيري فلان وفلان، فقال نعم. فوعده في الليل يأتي إليه ومعه بعض أصحابه يريدون أن يسلفهم ويرهنونه سلاحهم. فلما جاء وهو نائم في سطح بيته حصنا، حصنه الذي تحصن به، فدعاه وكان حديث عهد بعرس، فأراد أن ينزل فأمسكته زوجته، قالت له والله إني لأسمع صوتا كأنه يقطر دما. قال لا، هذا أخي من الرضاعة محمد بن مسلمة وفلان أبو نائلة وفلان. فنزل إليهم فقد اتفقوا، قال محمد إذا مسكته فعليكم به. فلما نزل قال ما أحسن هذا العطر فيك، أرأيت مثل هذا العطر، أتأذن لي أن أشم؟ قال نعم شم. ثم قال تأذن لي أن أعود؟ قال نعم. فأمسك وقال عليكم به فقتلوه. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فدعا لهم. فهذا القول الذي يقول تأذن لي أقول، يعني هذا التعريض، لأن هذا لا يجوز إلا أن يكون بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن له لأجل المصلحة هذه. فقتلوا. كان هو عربي ولكنه يهودي، ألم تعلم اليهودية وصار من أشرافهم. فالمقصود أنه كان مضادا لله ولرسوله، وهو الذي نزل فيه والرئيس الآخر منهم حيي بن أخطب. قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يزعمون أنهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. لأنه لما حصلت وقعة بدر غاضهم كثيرا انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم لحسدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب هو وحيي بن أخطب إلى أهل مكة يؤلبونهم على رسول الله ويحضونهم على قتاله ويعيدونهم بالنصر ينصروهم، مع أنهم أعطوا العهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناصروه على كل من أتى إلى المدينة مناوئا أو محاربا. فقالوا لهم، يعني قالت قريش لهم، أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، أي ديننا ودين محمد أحسن؟ قالوا ما دينكم؟ قالوا ديننا ننحر الكوم ونسقي الحجيج اللبن على الماء ونفعل نفعل، أما